بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي، برنامج نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل حسين خلف هلال من الجمهورية العراقية محافظة التاميم. يقول هذا السائل في رسالته إنه متزوج من بنت عمه، وفي يوم من الأيام حلف عليها بالطلاق والحرام إذا خرجت لأي مكان بدون علمه. ويقول عند وفاة والدها خرجت وراء جنازته علما أنني لم أعلم، وإنما هي أخبرتني بذلك بعدما خرجت، وقد كانت لم تقصد يعني مخالفة كلامي، ولكنها قصدت المشاركة في العزاء ونسيت الحلف، وأنا أيضا لم أقصد الطلاق، وإنما أخشى عليها من كثرة الخروج وكلام الناس، فأسأل ما حكم ذلك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السائل، ما دامت المرأة خرجت ناسية فلا شيء عليه، لا شيء عليك لأنها خرجت ناسية، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال قد فعلت، يعني قد أجب الله الدعوة وعفى عن عباده فيما قد يقع نسيانا أو خطأ، وهذا من رحمة الله وفضله جل وعلا. أيضا إذا كنت ما أردت التحريم والطلاق، وإنما أردت منعها من الخروج خوفا عليها، فليس عليك إلا كفارة يمين. لو كانت متعمدة عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسبتهم أو عتق رقبة، إذا كانت متعمدة غير ناسية. أما ما دامت ناسية لما جرى منك فإنه لا شيء عليك ولا شيء عليها، أما هي فلا إثم عليها لأنها ناسية، وأما أنت فلا كفارة عليك لأنها غير متعمدة. أما لو تعمدت فإنها تأثم لأن عليها السمع والطاعة، لكن ما دامت ناسية فلا شيء عليها ولا شيء عليك، والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المملكة الأردنية الهاشمية من غين شين، يقول في رسالته هذه: هل تجوز الصلاة بداخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب بنعم فإلى أي اتجاه يتجه المصلي، بارك الله فيكم. نعم، الصلاة في الكعبة جائزة بل مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة، دخل وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام في غربيها، وجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت. لكن بعض أهل العلم يقول لا يصلي فيها الفريضة بل يصلي في خارجها، لأن هي القبلة فيصلي في خارجها. وأما النافلة فلا بأس، لأن الرسول فعلها في الكعبة عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه يصلى فيها الفريضة أجزأت وصحت، لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة في بقية المسجد، وتكون الكعبة أمامه من أي الجهات الأربع، في النافلة والفريضة، وعليه يصلي مع الناس الفريضة، لا يصلي وحده بل يصلي مع الناس الفريضة. أما سطحها فلا بأس أن يصلى فيه، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، لأن الرسول ما فعل ذلك ولا أصحابه، ولأنه الصعود على ظهرها خطرا، ربما سقط، ربما جرى عليه شيء يسوء، فينبغي له أن لا يصعد إلى سطحها ولا يصلي في سطحها. لكن لو صلى نافلة صحت إلى أي جهة، لأن الاعتماد على الهوى لا على الجدران، فالقبلة هي هوى الكعبة، محل الكعبة، فلو أنها لا قدر الله مثلا هدمت صحت طواف الناس إلى هوائها إلى محلها، فلو صلى فوق السطح صحت صلاته، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأخيار ذلك. أما في داخلها فلا بأس يصلي النافلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مسلمون. والله المستعان. نعم بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل ويقول: نحن في قرية بعيدة ويقوم على إمامة الصلاة فينا رجل لم ينل شيئا من التعليم ليؤهله للإمام، حيث أنه يقرأ من المصحف نظرا في الصلاة ويخطئ في كل آية من القرآن، ولا أبالغ إن قلت أنه لا تمر آية من دون خطأ، وهو إمام راتب ولا مناص لنا من الصلاة خلفه لعدم وجود غيره، فهل الصلاة صحيحة أم ماذا؟ أفيدنا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كان الخطأ لا يغير المعنى فلا بأس، الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، ولكن ينبغي أن يلتمس من خير منه، من هو أفضل منه في إتقان القرآن. أما الصلاة صحيحة، أما إذا كان الغلط يحيل المعنى ويغير المعنى فلا يجوز بقاؤه ولا تجوز الصلاة خلفه، مثل لو قال: إياك نعبد بكسر الكاف وإياك نستعين، هذا خطاب المرأة، ما يجوز هذا، يحيل المعنى. أو قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أو صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى يغير المعنى، فلا يجوز هذا، يجب إنكار عليه ويجب أن يعزل، إلا يتعدى اللسان، إلا يقبل النصيحة ويقبل التوجيه ويعدل فلا بأس. أما اللحن الذي لا يغير المعنى، اللحن الذي لا يتغير به المعنى، هذا لا يضر، مثل لو قال: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، أو قال: الرحمن الرحيم، أو قال: الرحمن الرحيم، هذا لا يضر المعنى فلا يضره، لكن يعلم. بارك الله فيكم. لكن في الحالة الثانية التي أشرتم إليها سماحتكم بالنسبة لما يحيل المعنى، فهل يتركون ويصلون لوحدهم فرادى أم ماذا يفعلون؟ لا يمكن، يعلم يفتحون عليه، قال: أنعمت ولا أنعمت، ونفتح ويقول: صراط الذين أنعمت، فإذا قالها انتهى الموضوع، وإذا لم يستجب، وإذا لم يستجب ما صح الصلاة، يصلون لوحدهم. نعم يصلون لوحدهم. بارك الله. أو يقدمون غيره، يقدمون واحد يصليهم. نعم بارك الله. الواجب يقدمون واحد يصليهم. نعم أثابكم الله. وبالنسبة للقراءة في المصحف للإمام نظرا في الصلوات الجهرية، الصلاة صحيحة، لكن الأولى يقرأ حفظا، يحفظ الفاتحة ويعتني بها وما تيسر معها، لكن لو لم يتيسر هذا إلا من إنسان يقرأ المصحف صحت الصلاة في النافلة والفريضة، قد كان ذكوا المولى عائشة يصلي بها في التراويح بها المصحف، فالحاصل أن يصح على الصحيح القراءة في المصحف والإمامة من المصحف في الفرض والنفع عند الحاجة. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل إذا ضحك الإمام في الصلاة يجوز أن يتقدم أحد المصلين خلفه لإتمام الصلاة بدلا منه، أم أن الصلاة تبطل صلاة الجميع وتعاد من جديد؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يستخلف هو، تبطل صلاته هو، ويستخلف من يؤم الناس ويكمل بهم، فإن لم يستخلف وتقدم بعض الأئمة وصلى بعض المأمومين وصلى بهم وأكمل صحة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، إذا تقدم أحد المأمومين وكمل بهم الصلاة صحت على الصحيح، أو هو نفسه استخلف لما ضحك قدم واحد يتمم بهم كفى ذلك. نعم. وضابط الضحك سماحة الشيخ هو يعني يصل للصوت، بارك غير التبسم. نعم هذا الصوت يسمع له صوت. نعم نعم. هذا السائل يقول: اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال، لكنه عند التسجيل والإفراغ سجلت القيمة 8000 ريال، ثم تقدم جار الأرض وشفع فيها لدى المحكمة وتنازلت عنها ودفع لي المبلغ الذي سجل ومقداره 8000 ريال، فما حكم هذه الزيادة؟ هل يجوز لي أخذها أم لا؟ لا يجوز هذا، الواجب إخبار الشافع بالحقيقة، ولا يجوز التدليس عليه لا في الكتابة ولا في غيرها. الله جل وعلا أوجب على المؤمنين التناصح وأداء الأمانة، فعلى المؤمن أن يؤدي الأمانة وينصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن، لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والله سبحانه يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالحاصل إذا اشترى الشخص المشروع بألف أو بألفين أو نحو ذلك، ثم كتب عند الحاكم أو عند من سجل البيع بأكثر من هذا حتى يأخذ من الشفيع أكثر، هذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. لكن هذا السائل علق ملحوظه وقال إنه لم يشفع إلا بعد أن سجلت الأرض باسمي في المحكمة، أفلا يكون هذا إلى الحاكم إثبات الشفاعة وشبهة وعدم هذا إلى المحكمة ينظر فيه، لكن هو يدلس ويكتب غير الحقيقة هذا لا يجوز، وما فعل هذا إلا لجل يصده عن الشفعة، لعله إذا رأى ثمن كثير ما يشفع، هذا مقصوده. بارك الله فيكم. هذا عبيد الله مسلم سائل بعث إلينا بهذه الرسالة يقول: ما هي صلاة التسبيح أو التسابيح، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وما وقتها، أفيدونا أفادكم الله. صلاة التسبيح غير صحيحة على الصحيح، بل هي صلاة غير ثابتة، بل حديثها شاذة وضعيفة، لا يعول عليها ولا يشرع فعلها، وهي صلاة يسبح فيها 300 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة تحليلة في القيام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 15 مرة، وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع من الركوع 10 مرات إلى آخره، صلاة معروفة لكنها هي صحيحة ولا يشرع فعلها. نعم. بارك الله فيكم. يعني ما يروى فيها من أحاديث كلها ضعيفة. نعم. غير صحيحة. نعم. الحقيقة فيه كتيبات تنشر بين الناس. نعم. هي فيها، نعم، صلى فيها بعض الناس ولكن ما فعل شيئا، كلها غير صحيحة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كنت أسكن مع رجل مسلم يصلي ويقرأ القرآن ونأكل ونشرب سويا، لكنه لا ينصحني عن شيء عندما أقع في شيء ممنوع ويسكت عني، وأحيانا أفكر أن أقاطعه لأنني أعتبر هذا تقصير منه، فما حكم ذلك؟ على كل حال هذا تقصير، إذا كان أخوك لا ينصحك ولا ينبهك على ما يقع منك من الخطأ هذا تقصير، ولكن ينبغي أن تنبهه ولا تقطعه، ينبغي أن تنبهه، تقول: يا أخي نبهني إذا أخطأت، نبهني، أنكر علي، المسلم أخو المسلم، والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيذكره بالله ويناصحه حتى يعينه على نفسه، لأن بعض الناس عنده جبن ويخشى أنه إن تكلم في الأمر والنهي هجره إخوانه وتركبوه، فالمقصود أنه ينبه حتى يعلم أنك بحمد الله ترضى منه بالتنبيه وحتى تساعده على نفسك وعلى نفسه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: حصل عندي تأثر في العروق التي ينزل منها البول وتغلظت وآلمتني، واضطررت إلى أن أجهد نفسي على شيء من الفرش حتى أنزل منيا سائلا غير متدفق، وأجد بعد هذا راحة صحية، فما حكم ذلك من جهة الشرع؟ الاستمناء ما يجوز، سواء كان بذلك على أرض أو باليد أو بالجدار أو بأي شيء، لأن الله يقول سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون، فإخراجه في غير الزوجة وفي غير ملك اليمين عدوان فلا يجوز، هذا هو المعتمد عند أهل العلم وعند جمهور أهل العلم وهو الصواب، فينبغي لك الحذر من ذلك، وينبغي لك أن لا تسهل في هذا، وهذه المسألة يسميها بعض الناس العادة السرية، فينبغي أن يدعها المؤمن ويحذرها، وهكذا المؤمن حتى المرأة ليس لها أن تستخرج البني بمساحقة ولا بغيرها، بل يجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وفيها مضار كثيرة كما ذكر علماء الطب، ذكر جماعة من علماء الطب أن فيها مضار كثيرة وعواقب وخيمة، وألف بعض علماء العصر في ذلك مؤلفا بين فيه تلك الأضرار، فينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك. نعم. بارك الله فيكم. السائل يزعم أنه مضطر إلى هذا طبيا، ولو ما يجوز له، لا يتداوى بحرام، عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، يأخذ أدوية أخرى. نعم. يسأل الأطباء يعطون أدوية أخرى. نعم. بارك الله. ما تزوج يزوج، يبادر بالزواج، وسأل ما عنده زوجة واحدة ما تكفيه لأن شهوتها أكثر، يتزوج ثاني حتى يعف نفسه، من كان عنده اثنتين ولا كفايه ياخذ ثالثه وياخذ رابعه حتى يعف نفسه والحمد لله قد أباح الله له أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع على حسب الحاجة. نعم. بارك الله فيكم. هذا عبد الكريم حسان اليماني المقيم في الرياض بعث إلينا بهذه الرسالة التي يسأل فيها عن الاسم أو التسمية بعبد الباسط وعبد اللطيف وعلي ناصر، حيث يقول إن شخصا قد سمى أبنائه بهذه الأسماء الثلاثة وهي لا بأس فيها، لكنه عندما يناديهم يقول لعبد الباسط العبد الباسط، ويقول لعبد اللطيف العبد اللطيف، ويقول لعلي ناصر العلي الناصر. أفيدونا عن صحة هذه الأسماء من وجهة نظر الشرع ليأفيدونا أفادكم الله. أما عبد اللطيف فلا بأس به، يعني اللطيف من أسماء الله. وأما عبد الناصر وعبد الباسط فالباسط لم يثبت فيما نعلم حديث يدل على أن من أسمائه الباسط، ولكنه يذكر في أسمائه سبحانه وتعالى، لكن لا أعلم حديثا صحيحا في ذلك، وهو مستعمل وموجود لأنه يذكر في أسماء الله لكن لا أعلم فيها حديثا صحيحا. فتركه وتسمي بغيرك عبد الخالق وعبد الكريم وعبد القدير وعبد السميع أولى. أما عبد الناصر فلا أصل، ليس من أسماء الله الناصر المعدودة فيه، وإن كان هو الناصر سبحانه وتعالى، لكن لم يثبت في أسمائه فيما نعلم عن ناصر. فعبد الناصر ما ينبغي بل يتسمى بغير ذلك، كعبد القادر عبد العزيز عبد الكريم عبد القدوس عبد السلام وأشبهها من الأسماء المحفوظة المعلومة في الكتاب أو في السنة الصحيحة. وأما هذا الذي سمى أولاده بهذا فإنه ينبغي أن يغير عبد الباسط وعبد الناصر بأسماء أخرى، عبد الناصر بعبد القادر أو عبد القدير أو عبد السميع، عبد الباسط بعبد الملك أو بعبد عبد الله أو نحو ذلك حتى يسلم من الشبهة. نعم. بارك الله فيكم. الحقيقة جانب السؤال الثاني هو في تعريف كلمة عبد، حيث يقول العبد اللطيف. هذا سهل، العبد قد يكون العبد لطيفا في أخلاقه، ما ينظر العبد اللطيف قد يكون لطيفا في أخلاقه، قد يكون العبد الناصر قد ينصر إخوانه فيسمى العبد الناصر. طيب ينصر إخوانه. العلي هذا هم حد الله، العلي إيش يعني يقول يسمي علي العلي تعالى. هذا ما ينبغي إطلاق، هذا ما ينبغي إطلاق، لأن العلي بالإطلاق هو اسم من أسماء الله جل وعلا، فيقول يا علي أو يقول بدون علي أو علي ناصر بالتركيب بدون تعريف، يعني علي ناصر بالتركيب بدون تعريف، علي ناصر مركبا أو علي فقط مجرد. نعم. طيب، وكثير من الناس يتساهل إذا كان اسم والده علي فيقول محمد العلي الكذا، هذا معناها آل علي مو بالآل علي. نعم. معناها آل بالنسبة يعني بدل ابن يمد يقول محمد آل علي، يعني بدل ابن علي. نعم. بارك محمد العلي. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من علي أحمد من السودان مقيم بالجماهيرية الليبية، بعث إلينا بها عدة أسئلة. يقول في أحدها: هناك أناس يجاوروننا في المسكن لا يؤدون الصلاة، وكم نصحناهم من مرة ولكن دون جدوى، فهل يجوز أن نأكل معهم ونعاملهم حسنا بحكم الجوار؟ أفيدونا أفادكم الله. مثل هؤلاء إذا كانوا لم يقبلوا النصيحة وليس لهم عذر شرعي فالأولى هجرهم، والأفضل هجرهم حتى يتوبوا، لأن هذه المعصية ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. فإذا كان الرجل أعمى يؤمر بأن يجيب المؤذن ويقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم أجب، ويقول له: لا أجب لك رخصة، فكيف بغيره؟ وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، فواجب على من استطاع أن يؤدي صلاته مع إخوانه في المساجد. أما إذا كان لهم عذر شرعي كالمرض أو المسجد الذي عندهم إمامه غير مسلم، إمامه يعتقد أنه كافر غير مسلم، هذا عذر، وإلا فالواجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم، فإذا أبوا شرع هجرهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، فلا تجاب دعوتهم ولا يجلس معهم بل يهجرون حتى يتوبوا، لأن العلامة على أن العبد يصلي وأنه مسلم خروجه إلى الصلاة. نعم. في بيته من يعلمه إلا الله سبحانه أو من عنده في البيت. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السيد الشريف عبد الوهاب من السودان أيضا، يعمل في بنك النيلي. يسأل صاحبنا هذا عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قالها دخل الجنة. أريد أن أعرف هل من قالها في عمره مرة يكفي، أو أنها عدة مرات، أو عند الممات، أو في أي وقت، وهل تنفع صاحبها مع ارتكابه للمعاصي أفيدنا أفادكم الله. إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، لا يدعو معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك، بل يعبده وحده سبحانه، ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الحق إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات، فإنه من أهل الجنة. أما إن كان عنده معاصي، يعني أتى شيء من المعاصي، فهو تحت مشيئة الله، كالزنا أو شرب الخمر أو يقول والديه أو قطعة الرحم، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنة. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليه أيضا مع قول مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض، عليه يصوم، عليه يصلي الصلوات الخمس، عليه يؤدي الزكاة، عليه يصوم رمضان، عليه يحج البيت، أن يؤدي كل ما فرض الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه. فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أتى بالشهادتين، فإن المنافقين يقولون الشهادتين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون، يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال، فصاروا كفارا في الدكاسة من النار. وهكذا لو قال هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سب الدين أو سب الله أو سب الرسول كفر وخرج عن الإسلام نعوذ بالله. هكذا لو ترك الصلاة عمدا ولم يصلي كفر عند جمع من أهل العلم، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة ويعلم أنها واجبة، يعلم أن الصيام واجب ولكن تساهل، هذا قد أتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا، وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر أو العقوق أو قطيعة الرحم أو الربا، هذه معاصي إذا كان ما استحل لم يستحلها، لكن يعلم أنها معاصي ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه وجلساء السوء، هذا يكون قد أتى ذنبا عظيما، ويكون إيمانه بهذا ناقصا وضعيفا، ويكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة لا يكفر بذلك خلافا للخوارج، بل يكون تحت مشيئة الله ويكون ضعيف الإيمان، فإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها، وعلى التطهير والتمحيص في النار يخرجه الله منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا كفرة، لا يخلد في النار إلا الكفار، يعني الخلود الأبدي. أما خلود مؤقت فإن الخلود خلودان، خلود مؤقت هذا قد يقع على المعاصي كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل نفسه، هو خلود مؤقت له نهاية. أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية، كما في قوله سبحانه لما ذكر المشركين قال كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من مات على وصية، ما المقصود هنا بالوصية وكيف تكون؟ ما نعلم هذا الحديث، لا نعلم له أصلا، هذا اللفظ لا نعلم له أصلا، ولكن جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيه مكتوبة عنده، فالرسول حظ على وصية عليه الصلاة والسلام، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، فالمعنى أنه يشرع له يوصي بما يهمه، إذا كان له شيء يوصي فيه يعني عنده عزم على وصية فليوصي، لأن الأجل يأتي بغتة، قد يحال بينه وبين وصية بوجود حادث حظى به الموت، فينبغي للإنسان يحتاط ويوسي ويسارع بالثلث بالربع بالخمس من ماله، بأقل بأكثر، بشيء معين كبيت أو دكان أو أرض معينة أو أشبه ذلك، يوصي بما ينفعه عند الله في وجوه الخير وأعمال الخير، ولكن وصيته في الثلث أقل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، وتقبلوا تحيات مسجل هذه الحلقة فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.